مسألة أخرى أيضا، هل تسقط العقيقة بالتأخير عن اليوم السابع؟ لو أخرها عن اليوم السابع هل تسقط؟ فالقول الأول أن العقيقة لا تسقط ولا تفوت بالتأخير، ولا يأثم الولي في تأخيرها، وإن كان الأفضل أن تكون في اليوم السابع، وهو قول الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق وقول جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث عائشة الذي مر معنا وفيه فليكن في يوم السابع، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21. لذلك نقل الإمام الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تكون العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ فيوم 14، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21. هذا كلام الترمذي رحمه الله في السنن. قول الثاني أن العقيقة تسقط بالتأخير عن السابع، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، والراجح هو قول جمهور أهل العلم. لذلك حافظ ابن حزم رحمه الله رد على المالكية فقال: وما نعلم لهم سلفا إلا ألا يعد يوم الولادة، ولا في الاقتصار على السابع الثاني فقط، ولا ندري أحدا قال هذين القولين قبله. هذا كلام ابن حزم في المحلة في المجلد.